بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف عليه رحمة الله: ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تحدثنا في المجلس السابق عن انعقاد أو بما ينعقد به البيع، وقلنا العقد ضده الحل، فربط طرفي الحبل يسمى عقد، وما يتم بين طرفي البيع البائع والمشتري يسمى عقد، كالعقد الذي يجري بين الزوج والزوجة وغيرها من العقود الأخرى. قال: وقلنا أيضا فيما سبق إن العقد إما أن يكون لفظيا أو قوليا، وإما أن يكون فعليا وهو المعاطاة. وذكرنا معنى الإيجاب والقبول، قلنا الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع وهو استجابة لرغبة المشتري، فلذلك أجابه بقوله: ها بعتك أو أبيعك هذا بكذا. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري بأن يقول قبلت، فإذا قال البائع هذه البضاعة أو هذه السلعة قيمتها كذا أو أبيعك إياها بكذا، فيقول له المشتري قبلته. هذا هو العقد، والأصل أن يكون الإيجاب أولا ثم القبول، ويصح أن يقع القبول قبل الإيجاب، ولكن قلنا إيش يصح؟ بشرط أن يكون بلفظ الأمر، كأن يقول بعني هذا بكذا فيقول المشتري البائع بعتك، أو بلفظ الماضي المجرد، مجرد عن الاستفهام، مثل أتبيعني هذا بكذا، أو التمني لعلك ونحو ذلك. هذا إذا كان لفظ ماضي مجرد، ها مثل بعتني هذه البضاعة بكذا فيقول البائع بعتك، فهذا لفظ تقدم فيه القبول على الإيجاب فيصح، لأن لفظ القبول هنا مجرد لفظ بفعل الماضي المجرد، مجرد من الاستفهام والتمني والترجي. قال: ومتراخيا عنه، وقفنا عند هذه اللفظة في المجلس السابق ولا لا؟ ومتراخيا عنه، يعني يصح أن يكون الإيجاب أولا ثم القبول، أو القبول أولا يعني قبله وبالشروط التي ذكرناها وبالقيود التي ذكرناها، ويصح أيضا متراخيا عنه، يصح أن يكون القبول متراخيا يعني بينهما مسافة من الوقت، لا يكون مرادفا له، جاء بعده مباشرة، فيقول البائع مثلا بعتك هذه السلعة بكذا، فيقف المشتري وقتا ليفكر أو ليتأمل في السلعة، وقد يطول هذا الأمر، فهنا يصح، ثم يقول بعدها قبلت، هذا يصح متراخيا ما جاء بعده مباشرة. ولكن هذا التراخي قيده هنا، قال في مجلسه، أي أنه لا ينقطع، هذا التراخي لا يقطع بينهما التفرق، لأنه سيأتي معنا في باب الخيار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح أو في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرق هنا أصبح التراخي مؤثرا، ما يصح التراخي هنا. فلو قال بعتك هذه السلعة بكذا وخرج المشتري من الدكان أو من المجلس أو من أي مكان هم مجتمعون فيه، ورجع بعد ذلك وقال قبلت، لا ينعقد البيع هنا. لماذا؟ لأنه تفرق، وهذا التفرق مؤثر في عقد البيع، فلو قال رجع وقال قبلت لا يلزم البائع مثل هذا البيع. يقول أنا قلت لك قبل أن نتفرق، الآن تفرقنا ورجعت مرة أخرى وقلت قبلت، ما يلزمني هذا البيع. واضح؟ فلو ترافع عند القاضي بهذه الصورة من البيع فإن القاضي سيحكم بعدم صحة البيع ولا يلزم هذا البيع البائع، لا يلزمه مثل هذا البيع. وأيضا قال فإن اشتغل بما يقطعه بطل، هذا قيد آخر في مسألة التراخي، قد يكون في المجلس نفسه لكن تشاغل عن عقد البيع أي انصرف عنه، حصل انصراف عنه بما يقطعه، طبعا متراخيا عنه قيدوه الأصحاب وغيرهم من أهل العلم أن لا يكون التراخي طويلا عرفا، طويلا عرفا، قد لا يفترق من المجلس ولا ينقطع التفاوض بينهما في البيع، لم ينشغل عنه بكلام آخر، لكن طال طولا في العرف يعتبر مؤثر، يعني سكت المشتري لم يجاوب لم يقبل بالبيع ونام في مكانهما، أو انشغل كل واحد منهما انشغل بشيء لكن لم يتكلم بأي شيء آخر، فهذا طول، إذا كان الطول طول الانقطاع أو التراخي طويل عرفا فإنه يقطع البيع هنا في هذه الحالة، يقطع عقد البيع. لكن إذا كان ليس طويلا عرفا فيه طول لكنه متعارف عليه، وهو أن يأخذ البضاعة ويقلبها ويفكر وقد يتصل بمثلا من يستشيره في البيع ولا يزالان في مجلس العقد، فإن هذا التراخي غير الطويل عرفا أو المتعارف على حصوله بين البائع والمشتري لا يؤثر في عقد البيع ما دام في مجلس العقد. والقيد الآخر قال فإن اشتغل بما يقطعه بطل، أن لا ينشغل، لا يكون التراخي هذا بسبب انصرافهما عن العقد واشتغالهما بكلام يقطعه، كان يتحدث معه في البداية يقول بكم تبيع هذه السلعة، قال أبيعك إياها بألف، ثم سكت البائع المشتري ما قبل، ما قال قبلت هذا البيع، وانشغل في السؤال عن الحال والسؤال عن الأهل والسؤال عن أمور أخرى، انشغل بما يقطع كأنهما انصرفا عن البيع، ثم بعد فترة قال المشتري قبلت البيع، هذا لا يلزم هنا، لا ينعقد البيع، لا ينعقد البيع. لماذا؟ قالوا لأنهما قد انصرفا عن العقد واشتغلا بما يقطعه من الكلام. واضح؟ طبعا بما يقطعه من الكلام عرفا، وإلا لو اشتغل بشيء لا يقطعه عرفا مثل أن يقول بكم اشتريت هذه أو بكم تبيع هذه السيارة، فيقول البائع مثلا هذه السيارة أنا اشتريتها من فلان بكذا، وسأبيعها بكذا، فيقول المشتري مثلا ما شاء الله رأيت فلان كيف حاله كيف صحته، يعني لأنه جاء عرضا مثل هذا الكلام ليس انصرافا عن البيع، ثم يقول لا مانع عندي قبلت بهذا البيع، فهنا لا يظهر عرفا أنهما انصرفا عن عقد البيع، وإنما سأل سؤالا عارضا عن حال فلان الذي اشترى منه البضاعة مثلا، لكن حينما يتحدث في البيع ثم ينصرف عن البيع في انشغال بالكلام في أمور الدنيا أمور أخرى لا علاقة لها بالبيع ولا ارتباط لها بالبيع، ثم يعود مرة أخرى المشتري فيقول قبلت، فهذا انقطاع مؤثر على المذهب، يرون أنه انقطاع مؤثر في عقد البيع، ولا يلزم البائع أن يتم البيع في هذه الحالة لأنه رأى أن المشتري قد انصرف عن البيع لا رغبة له في البيع، لأن عقد كلمة البائع بعتك هذا بكذا لا تدوم طيلة الدهر، إنما لها وقت محدود حتى لا يلتزم الإنسان ويصبح أسير هذه الكلمة، يقول أنت قلت لي قبل أيام أنك تبيعني إياها بكذا، طبعا أنا غيرت رأيي والكلام طال وحصل فاصل طويل في هذا الكلام، وأنا فكرت ورأيت أنه ما يناسبني هذا البيع، فلا يصبح البائع أسير كلمته حينما يقول بعتك بكذا. فالأصل أن القبول يأتي مباشرة بعد الإيجاب من البائع، ولا مانع من التراخي لكن بهذه القيود، شرطا يكون في مجلس العقد و وإيش وأن لا ينفصل عنه أو ينشغل عنه بكلام آخر مخالف للبيع. واضح؟ طيب نعم. هذا ليست معنا المسألة هذه حتى لا ننشغل بغيرها، حاول أن نركز على كلام المؤلف. هذه مسألة أخرى ستأتي معنا في موضعها إن شاء الله، وهي في الشروط في البيع، هذه من الشروط في البيع سيأتي في موضعها إن شاء الله في بابها. لو خالف الإجابة القبول الآن سيأتي الكلام عليه. فمن خلال كلام المؤلف هنا يظهر أن التعاقد حتى يصح له ثلاثة شروط ذكرها المصنف رحمه الله، لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون في مجلسه، في مجلس العقد، لا يفترقا، والدليل عليه حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. واضح؟ هذا أول شرط، فإذا افترقا لم يصح القبول بعد ذلك، لو قال قبلته لا يصح. ذكر الأصحاب صورة في التفرق تصح يصح فيها البيع، فيما لو حصل العقد والبائع والمشتري ليس في مجلس واحد، مثل أن يرسل البائع للمشتري بالإيجاب برسالة، سواء برسالة جوال ولا برسالة مكتوبة، يقول أبيعك أو بعتك السيارة الفلانية التي وصفها كذا وكذا بكذا، فيراسله المشتري فيقول قبلت، هذا يصح، هذا يصح. واضح؟ لأنه وإن كان ليس في مجلس واحد، وإن كان التراخي بينهما قد يطول، أحيانا قد تكون رسالة بالبريد وتحتاج إلى وقت، فينظر في الوقت المعتاد عرفا في مثل هذه المراسلات. واضح؟ طيب، والشرط الثاني الذي ذكره قال أن لا يشتغل بما يقطعه، لا يشتغل بكلام آخر يقطع التعاقد بحيث يظهر منهما الانصراف عن البيع، الانصراف عن البيع، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث مطابقة القبول للإيجاب، مطابقة القبول للإيجاب وصفا وقدرا ونحو ذلك. كيف مطابقة القبول للإيجاب؟ يعني يقول لك أبيعك هذا الكتاب بعشرة ريالات، فإذا قال المشتري قبلت البيع أو قبلت البيع أو الشراء بتسعة ريالات، فهل ينعقد البيع؟ ما في تطابق بين القبول والإيجاب. واضح؟ فلا بد أن يكون هناك تطابق في الصفة والقدر وغير ذلك مما يترتب على الاختلاف فيه، اختلاف في التعاقد. فإذا قال أبيعك هذا بعشرة دنانير فيقول قبلت بعشرة دراهم، هذا ليس في تطابق، أو بتسعة دراهم أو بتسعة دنانير، أو يقول أبيعك هذا الكتاب فيقول اشتريت الكتابين بتسعة أو بعشرة مثلا، هذا ليس في تطابق. واضح؟ أو أبيعك هذا الجمل فيقول اشتريت هذه الناقة، هذا ليس في تطابق. فلا بد أن يكون هناك تطابق بين القبول والإيجاب، هذه ثلاثة شروط للزوم البيع وصحة العقد، لزوم البيع بين المتعاقدين وصحة العقد بينهما. أولا أن يكون في مجلس العقد لا يفصل بينهما تفرق، والثاني أن لا ينشغل عن العقد بشيء آخر بحيث يظهر منهما الانصراف عن العقد، والثالث التطابق بين الإيجاب والقبول، بين الإيجاب والقبول. أما مسألة أن يكون القبول قبل أو بعد فهذا ليس من الشروط، هذا ليس من الشروط، لأنه يصح أن يكون القبول قبل الإيجاب ولكن بقيود، ولكن بقيود. طيب، هذه الصيغة الأولى وهي الصيغة اللفظية للتعاقد، الصيغة اللفظية. طبعا البيع، وهذا ما أدري ذكرناه بالأمس، البيع يقوم على ثلاثة أركان: البائع والمشتري والعقد. البائع والمشتري والعقد، فالذي نتحدث عنه نتحدث عن شروط أحد الركنين، أحد الأركان الثلاثة، وهو العقد، وهو أنه ينقسم إلى قسمين: عقد لفظي وعقد فعلي. وشروط العقد اللفظي هذه هي. أما البائع والمشتري فشروطهما سيأتي الكلام عليها في شروط البيع، في شروط البيع التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. طيب، الصيغة قال: وهي الصيغة القولية، أي ما تقدم هو الصيغة القولية، وهو بعت واشتريت، أو الإجاب والقبول، هذه الصيغة القولية. نعم. وهي الصيغة القولية وبمعاطاة، وهي الفعلية. نعم، وبمعاطاة، الواو هذه عطف على ماذا؟ على قوله ينعقد، وينعقد بمعاطاة، فالواو عطف على الصيغة القولية، والباء متعلق بقوله ينعقد، ينعقد بمعاطاة، كما ينعقد بإيجاب وقبول كذلك ينعقد بالمعاطاة. فالواو عطف على الصيغة القولية أو على الإيجاب والقبول، والباء متعلق بقوله ينعقد، متعلق بقوله ينعقد بمعاطاة. معاطاة يعني مفاعلة بين طرفين، تعطيني وأعطيك، هذه المعاطاة، تعطيني وأعطيك، أعطيك الثمن وتعطيني البضاعة، أو أعطيك البضاعة وتعطيني الثمن. وهي الفعلية، أي وهي الصيغة الفعلية، الصيغة الفعلية. والصيغة الفعلية تصح، ما تعليل المذهب لذلك بدون إيجاب وقبول؟ قالوا: لأن الصيغة ليست تعبدية، ليست الصيغة في البيع تعبدية، وإنما المقصود هو صحة البيع بكل ما يدل على التراضي بين البائع والمشتري، وانتفاء الغرر والجهالة بينهما. فإذا حصل التعاطي والتبادل، مبادلة مال بمال، أو مال بعين، مال بما في الذمة أو بمنفعة أو نحو ذلك، إذا حصل هذا التبادل والمعاطاة أو المبادلة بصورة يحصل فيها التراضي وعدم الغرر والجهالة، فإنه يصح ولو بالتعاطي بدون كلام. ما صورة ذلك؟ صورة هذا مثل أن تكون البضاعة معلومة الثمن والصفة والقدر، فيأتي وأخذ مثلا ربطة خبز بريال، فيأخذ الربطة ويضع ريال على الطاولة ويمشي، لا هذا قال بعتك الخبز بريال ولا هذا قال قبلته، هذا إيش؟ معاطاة. أو في مثل بعض المحلات، يعني محلات الفاكهة والخضار، تكون موزونة وجاهزة وثمنها مكتوب عليها، فيأخذ هذا الموزون ويضع قيمته في صندوق أو في مكان أو عند البائع ويمشي من دون أن يتحدث ويتعاقد بشيء، هذا عقد بالمعاطاة، بالقول، بالفعل، بالفعل. والتعليل في جوازه أن العقد ليس أمرا تعبديا بصيغة معينة، بل بكل ما يدل على البيع بالتراضي وانتفاء الغرر والجهالة. فإذا ليس هناك لا غرر ولا جهالة وحصل التراضي بينهما فيصح مثل ذلك. والتعاطي قد يكون من الطرفين وقد يكون من طرف دون الآخر، قد يكون التعاطي البائع يعطي والبائع والمشتري يتكلم، أو العكس، المشتري يتكلم، المشتري يعطي والبائع يتكلم، يعني يأتي بصيغة عقد قولية. وقد يكون كلاهما لا يتكلمان، يعطيان، واضح؟ فيقول البائع مثلا: خذ هذه، بعتك هذه بعشرة، فيسلمه العشرة ويأخذ البضاعة من دون ما يتكلم، من دون أن يقول قبلت، يصح هذا ولا ما يصح؟ اجتمع صيغة قولية وفعلية. أو العكس، فيقول بعني هذا بعشرة، فيعطيه، يسلمه البائع البضاعة من دون أن يتكلم، اجتمعت معاطاة و صيغة قولية واضحة. تصورتم ذلك؟ كلاهما صحيح. نعم. ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره. ويشترط الآن ابتدأ في شروط البيع، الشروط التي تتعلق بالمتعاقدين. نحن قلنا البيع يقوم على هذه الثلاثة أركان: البائع والمشتري والعقد بينهما، هذه أركان البيع. فالعقد بينهما تقدم الكلام عليه وعلى شروطه وما يتعلق به. الآن بدأ في بيان الشروط المتعلقة بالعاقدين، بائع والمشتري، بالعاقدين. وهذه الشروط عند الحنابلة سبعة شروط، ذكروا أنها سبعة شروط تسمى شروط البيع أو شروط عقد البيع. واضح؟ شروط البيع، وهي غير الشروط في البيع التي سيأتي بعد ذلك ذكرها. هذه شروط البيع، يعني الشروط التي لا بد من توفرها في البيع الحاصل بين البائع والمشتري. معي أنتم؟ هذه تسمى شروط البيع التي بتخلف واحد منها تؤدي إلى بطلان البيع أو فساده. واضح؟ وهذه الشروط سبعة عرفها العلماء بالتتبع للأدلة من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، اجتمع عندهم أن البيع لا يصح إلا بسبعة شروط، إلا بتوفر سبعة شروط. واضح؟ طيب، أول هذه الشروط، نعم اقرأ. واشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. أول هذه الشروط وأعظمها التراضي، ولاحظ عبر به بصيغة التراضي، تفاعل، أي أن الرضا مطلوب من الطرفين، ليس من طرف دون طرف، لا بد من الطرفين. واضح؟ والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة هي إيش؟ البيع والشراء. عن تراض منكم، من البائع والمشتري. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. والحديث أخرجه ابن ماجة وأخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه غير واحد من أهل العلم، فهو حديث لا بأس به. إنما البيع عن تراض، أي لا يصح البيع إلا بالتراضي، وهذا أمر مجمع عليه، اتفق عليه بين الفقهاء أن البيع لا يصح إلا بالتراضي. وهذا أهم الشروط وأعظمها، وهو الأصل في قيام البيع بين الطرفين. نعم. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. لا يصح البيع من دون تراضي، لا يصح من مكره. المكره يعني الذي يرغم على البيع من غير رضا منه، من غير رضا منه. وصور الإكراه كثيرة، لكن من الصور أن يأتي ويرغمه إنسان على أن يبيع هذه السلعة، سواء بالسلاح أو بغيره من أنواع الإكراه، أو بالتهديد أو بالوعيد أو بالحرمان. يقول مثلا: بعني سيارتك بكذا وإلا ضربتك، أو وإلا حبستك، أو وإلا منعتك من كذا، أو غير ذلك من أنواع الإكراه. فهذا لو حصل البيع في هذه الحالة فالبيع إيش؟ ها؟ باطل، لا يصح البيع في هذه الحالة، لا يصح البيع في هذه الحالة. واضح؟ في فرق عند الحنفية، ولكن جمهور أهل العلم لا يفرقون بين البطلان والفساد في الأصل، إلا في حالات خاصة في النكاح وفي الحج يفرق الجمهور بين الفساد والبطلان في بعض الصور أو بعض المسائل في الحج وبعض المسائل في النكاح، سيأتي الكلام عليها. واضح؟ أما الأصل أن البطلان والفساد واحد، هذا الأصل عند الجمهور خلافا للحنفية. طيب، فلا يصح من مكره، فإذا حصل الإكراه على البيع ذاته ها فإنه لا يصح، لا يصح البيع. ويفرق بعض الفقهاء بين الإكراه على البيع نفسه وبين بيع التلجئة أو بيع المضطر الذي لم يكره على البيع نفسه ولكن أكره على شيء آخر اضطره أو ألجأه إلى البيع. واضح؟ كأن يكون محبوسا فيقول لا أطلقك من حبسك إلا بمبلغ من المال فيضطر إلى بيع دابته أو بيته، فهذا بيع إلجاء، وهذه مسألة خلافية. فبعض أهل بعض الفقهاء يرون صحة البيع وكراهة الشراء منه، المذهب يرون ذلك أنه يصح البيع ويكره الشراء منه. طيب، وبعضهم يرى عدم الكراهة، لأن يعني إذا قلنا أنه يكره الشراء منه فمعنى قد تضطره إلى أن يطول حبسه أو يطول ضرره. نعم. قال بلا حق، هذا قيد أن البيع بالإكراه ليس باطلا بالإطلاق، فهناك إكراه بحق وهو أن يكرهه الحاكم على بيع ماله لأجل فك الرهن أو سداد دين. واضح؟ فمثلا الرهن يكون يعني استدان مالا أو اشترى مالا، اشترى شيئا ورهن شيئا من ماله، فهنا هذا الرهن هو عين ماله، مال من أمواله كدابة أو بيت أو غير ذلك، هذا الشيء المرهون. فهنا إذا لم يستطع الوفاء بدينه فماذا سيفعلون الغرماء بالرهن؟ يبيعونه بأمر الحاكم، فهنا الحاكم سيأمر ببيع هذه العين المرهونة وهي ملك له، قد هو لا يرضى بهذا البيع، سيبيعون بيته مثلا أو سيارته، هو لا يرضى بذلك، هل لرضاه يعني شرط بمعنى أنه يبطل البيع إن لم يرضى؟ لا، نقول هذا إكراه بحق، إكراه بحق. واضح؟ تصورتم ذلك؟ نعم. هذا معنى في قوله من مكره بلا حق، فالمكره بحق لا يدخل في هذا المعنى، كالمفلس الذي احتاج الحاكم لبيع متاعه لسداد غرمائه، أو من رهن ماله فاحتاج الحاكم لبيع الرهن لسداد دينه ونحو ذلك، فهنا يجوز البيع ولو بالإكراه ويصح هذا البيع ولا يلزم الرضا منه من البائع. نعم. طيب، إذا كان البيع بالإكراه وهذا الإكراه بلا حق، الإكراه طبعا على بيع العين وليس الإكراه إكراه الإلجاء وإكراه المضطر، الإكراه المضطر هذه مسألة أخرى، نتكلم عن إكراه على بيع عين، قال بعني سيارتك هذه وإلا ضربتك، فباعه إياها. واضح؟ هذا مثل هذا الإكراه، أو قال بع سيارتك هذه، أكرهه أن يبيعها في السوق ليس له هو، فهنا لا يجوز الشراء منه، لا يجوز الشراء منه، لأنه يعلمون أن هذا إكراه، بيع إكراه. تصورتم ذلك؟ يعني المكره له قد لا يريد هو أن يشتريها ولكن يكرهه على بيعها في السوق، فهنا لا يجوز الشراء منه. مثل السارق لا يجوز الشراء منه إذا كنت تعلم أن هذا الذي بيده مسروق، لا يجوز الشراء منه. نعم. كيف ضرر؟ حتى لو كان عليه ضرر، إذا كان بحق إمام أكيد فيه عليه ضرر، لكن يقع الضرر بالآخرين أولى ولا بنفسه؟ ها؟ بنفسه هو أولى. وذلك لو أكره على قتل إنسان هل يجوز له أن يقتله؟ يقول أنا مكره؟ لا، تتحمل الضرر على نفسك ولا تحمله غيرك. فكذلك مالك إذا كنت مفلسا والناس يريدون سداد ديونهم فيجوز للحاكم أن يبيع مالك لسداد الديون. ما تقول أنا والله هذا في ضرر علي، كيف تبيع بيتي وأجلس بدون بيت، أو تبيع سيارتي وأجلس بدون سيارة؟ هذا ضرر نعم، لكن الضرر عليك أولى من الضرر على غيرك، لأن هذه أموال آخرين هم أحق بها. كيف؟ لا لا، مسألة المعسر مسألة أخرى، يعني المعسر الذي لا ليس عنده شيء، المعسر الذي ليس عنده شيء، لكن المفلس إنسان مفلس لكن عنده قصور، عنده مزارع ما يريد يبيع شيء، عنده سيارات ها ما يريد يبيع شيء، فهذا المفلس يلزمه الحاكم ببيع هذه الأشياء لسداد غرمائه، واضح؟ فيبيع بيته الكبير القصر ويشتري له بيت صغير مثلا. لكن المعسر الذي لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، فهذا لا يلزم بالسداد، هذا معسر. فنظرة إلى ميسرة، ما عنده شيء أصلا، إيش يبيع؟ يبيع الملابس يجلس عاري؟ ما عنده شيء، واضح؟ أو يبيع بيته الذي يسكنه هو أولاده ويرمى في الشارع؟ ما عنده شيء غير هذا البيت الذي يسكنه، وهذا البيت يصلح لمثله، ليس بيت قصر كبير أو عنده مزارع أو عنده سيارات فارهة. هذا وإن كان مفلسا يقول أنا أفلست الآن، هو ليس معسر هو مفلس، فهذا يباع ما عنده ليسدد به غرماءه. نعم. وأن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا جائز التصرف. كيف جائز التصرف؟ يعني يجوز له التصرف في ماله، يصح تصرفه في ماله، يصح تصرفه في ماله، هذا معنى جائز التصرف، أي ممن يصح تصرفه في ماله، ويعتبر تصرفه في ماله نافذ شرعا ومقبول شرعا. لأن الذي لا يجوز له التصرف في ماله لو تصرف في ماله فإنه إيش؟ غير مقبول شرعا، غير مقبول في شرعا. فلو كان المال هذا لمجنون أو لصغير طفل وجاء إنسان واشترى منه هذا، يعني هذا البيت يملكه طفل، وجاء إنسان وفاوضه على البيع وباعه أو أهداه أو تبرع به، هل يقبل تبرعه أو إهداؤه أو بيعه؟ ما يقبل، هذا تصرفه غير جائز، يعني غير صحيح، لا ينفذ شرعا، غير غير غير مقبول شرعا، ولا يترتب عليه شيء، ومن أخذه يجب عليه رده، لأن تصرف مثل هذا غير صحيح غير جائز. فإذا الشرط الثاني أن يكون العاقد سواء بائعا أو مشتريا جائز التصرف، أي صحيح التصرف، مقبول التصرف شرعا. من هو المقبول التصرف شرعا؟ هو من توفرت فيه 4 شروط أو 3 شروط. الشرط الأول أن يكون حرا، فالمملوك لا يصح تصرفه في ماله، لماذا؟ لا مال له، ما يملك، ما يعني لو كان له مال فماله لسيده، ماله لسيده، واضح؟ من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، واضح؟ فلا يصح تصرفه في أي مال في يده إلا بإذن سيده. والشرط الثاني أن يكون مكلفا، أو نقول البالغ العاقل، المكلف يعني البالغ العاقل، فتكون 4 شروط. البالغ فلا يصح تصرف الصبي، والعاقل لا يصح تصرف المجنون. الصبي في أخذ من قوله تعالى وابتلوا اليتامى، اليتامى اليتيم يطلق على من؟ من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، وهو دون سن البلوغ. وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بلغوا النكاح يعني بلغوا 15 سنة، حصل لهم البلوغ سواء ببلوغ 15 سنة أو ظهور علامات البلوغ المعروفة، واضح؟ والشرط الرابع أن يكون رشيدا، والرشيد وده إيش؟ السفيه. والرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال، يحسن التصرف في المال. ما معنى يحسن التصرف في المال؟ يعني إذا اختبرناه ووضعنا بيده مال فإنه يتصرف فيه التصرف الحسن، فلا يشتري به أشياء تافهة لا قيمة لها، ولا يخدع في البيع بأبسط صور الخداع، لأن الخداع ممكن يحصل حتى للرشيد، واضح؟ لكن هناك خداع سهل بسيط لا يخدع به إلا السفهاء، وهناك خداع لا يخدع به إلا الأذكياء أحيانا والعقلاء والراشدين. فيخدع في البيع والشراء بأبسط أنواع الخداع، بما يخدع به الصبيان والسفهاء، أو لا يحسن التصرف في المال فيشتري الأمور التافهة ويبذر المال ويصرفه في غير وجهه، فهذا ليس رشيدا، لا يعطى المال وتصرفه في ماله غير مقبول شرعا، لأن الله عز وجل قال فإن آنستم منهم رشدا رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هؤلاء اليتامى الذين بلغوا النكاح، واضح؟ فإذا هناك أربعة شروط للعاقد الذي يجوز تصرفه في ماله بالبيع والشراء: أن يكون حرا وضده المملوك، وأن يكون بالغا وضده الصغير، وأن يكون عاقلا وضده المجنون، وأن يكون رشيدا وضده السفيه وبعضهم يقول الحر البالغ الرشيد على اعتبار إيش؟ ما يذكر البلوغ، على اعتبار ما يذكر العقل. الحر البالغ الرشيد ما يذكر العقل على اعتبار إيش؟ في الرشد، على أساس أن الرشد درجة أعلى من العقل، فإذا كان راشدا باب أولى العاقل أن يكون عاقلا، لأنه لا يمكن أن يكون راشدا وهو مجنونا، واضح؟ فعلى كل حال هذا معنى جائز التصرف. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. لا يصح تصرف صبي، الصبي ما يصح تصرفه كما تقدم، وسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف غير الرشيد، بغير إذن ولي. الولي هو الذي يقوم على الصغير والسفيه والمجنون، يقوم على أموالهم. فإذا مفهوم الكلام أنه إذا أذن له بالبيع والشراء جاز له إيش؟ التصرف، جاز للصبي الذي دون البلوغ وللسفيه الذي لم يحصل له الرشد، جاز لهم إيش؟ البيع والشراء. فلو أوقف في دكانه أو في محله وقال للصبي بع هذه الأشياء بكذا وأذن له، أو قال للسفيه بع هذه الأشياء بكذا فباعها بنفس ما قال به، فالبيع هنا إيش؟ صحيح. لماذا؟ لأنه وقع بإذن الولي، وقع بإذن الولي. لكن لو باعها من غير إذن وليه فلا يصح. يستثنون من ذلك الأمور اليسيرة التي لا ضرر ولا إضاعة للمال فيها. فلو اشترى الطفل الصغير من البقالة، اشترى يعني أشياء يسيرة، حلاو أو يعني خبزا بريال أو نحو ذلك من دون إذن وليه، يصح هذا البيع ولا ما يصح؟ قالوا لا يصح ذلك، لأن هذه أمور يسيرة لا تعتبر، لا يشترط فيها إيش؟ البلوغ والرشد، لأنه لا يترتب عليها مفسدة كبيرة ولا يترتب عليها إضاعة للمال، واضح؟ فقالوا يصح أن يبيع الصغير وغير الرشيد في الأشياء اليسيرة التي لا يترتب عليها ضرر في ماله ولا في مال غيره. نعم. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الثالث من شروط البيع يرجع إلى المعقود عليه، الشرطان السابقان يعودان إلى ماذا؟ إلى العاقدين. أما هذا الشرط فيعود إلى ذات العين المعقود عليها، ذات العين المعقود عليها. قال أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وهذا تقدم القيد في إيش؟ في تعريف البيع، تقدم الكلام عليه في تعريف البيع، أن تكون العين والمنفعة أيضا، أن تكون العين والمنفعة، لأنه تقدم معنا أن البيع يقع على ماذا؟ على الأعيان ولو في الذمة وعلى المنافع أيضا كممر في دار، تذكرون هذا؟ فإذن البيع لا يقع فقط على الأعيان بل يقع حتى على المنافع التي ليست بعين. فإذن أن تكون العين وكذا المنفعة مباحة النفع بلا حاجة، هذه ثلاثة قيود: أن يكون فيها نفع، وأن يكون النفع مباحا، وأن يكون أن تكون إباحته مطلقة من غير حاجة ولا ضرورة. فأن يكون فيه نفع لا يصح بيع ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه كالحشرات ونحو ذلك مما لا نفع فيها. وأن يكون مباح النفع فلا يجوز بيع إيش؟ ما نفعه أو ما الانتفاع به من الأعيان محرما، لا يجوز ذلك كبيع الخمر وآلات المعازف ونحو ذلك. وأن تكون العين والمنفعة المباحة أن تكون إباحة النفع أو الانتفاع بها بلا حاجة، أي مطلقة بلا حاجة ولا ضرورة. فإذا كانت مباحة عند الحاجة مثل الكلب، الكلب يباح ليس على إطلاقه وإنما عند الحاجة للحراسة والصيد كما جاء في الحديث: إلا كلب صيد أو ماشية، ها، من اقتنى كلبا انتقص من أجره ها قيراط، إلا كلب صيد أو ماشية. فلا يجوز اقتناء الكلاب للزينة أو لغير ذلك إلا أن يكون كلب حراسة للماشية أو للزرع أو كلب صيد، أما ما سوى ذلك فلا يجوز اقتناؤه، لا يجوز اقتناؤه. وينتقص من أجر الإنسان قيراط أو قيراطين كله سبب وجود الكلب عنده، سبب اقتنائه له. فلا يجوز بيعه، لماذا؟ لأن حاجته مقيدة أو الانتفاع به مقيد بالحاجة، أو قد يكون مقيد بالضرورة كالميتة، لا يجوز الانتفاع بها إلا في حال الضرورة، أيضا لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. واضح؟ ويحتجون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه وجمع من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله. فالشيء المحرم يحرم ثمنه، يعني يحرم بيعه. وسيذكر الآن أمثلة على هذا الشرط مما يحل بيعه ولا يحل بيعه. نعم. كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، هذه الأشياء مما إيش؟ بأمثلة على ماذا؟ على ما يباح بيعه. واضح؟ لماذا؟ لأن اجتمعت فيها الشروط الثلاثة، وهو أن فيها نفع ونفعها مباح، ونفعها مباح بالإطلاق ليس للحاجة. قال: كالبغل، والبغل ما هو؟ المتولد ما بين الفرس والحمار، بحيث يجعل الحمار ينزو على الفرس، فالمتولد بينهما يسمى بغل، يأخذ من صفات الخيل ومن صفات الحمير. والحمار وهو معروف، ودود القز، دود ينسج حول نفسه نسجا، هذا النسج يسمى إيش؟ حرير، وهذا فيه نفع عظيم. وبزره أو بزره أي بيضه، بيض الدود، هذا فيه نفع أيضا. والفيل وهو معروف فيه نفع. وسباع البهائم التي تصلح للصيد، سباع البهائم غير الكلب، سيأتي استثناء الكلب، سباع البهائم كالفهود والنمور والصقور والنسور ونحو ذلك، هذه سباع البهائم، هذه إذا كانت تصلح للصيد فيجوز بيعها. لماذا؟ لأنه يجوز الانتفاع بها بلا حاجة، بخلاف الكلب عند الحاجة ينتفع به، لكن هذه يباح الانتفاع بها بلا حاجة، بس بشرط إيش؟ بشرط أن تكون صالحة للصيد، لأن إذا كانت غير صالحة للصيد لا ينتفع بها، تفقد شرط وهو النفع، فلا يجوز بيعها. فلو أراد أن يبيع يعني من هذه الحيوانات شيئا لغير الصيد ولغير النفع، ما فيها نفع، فلا يجوز بيعها في هذه الحالة. لكن إن وجد فيها نفع فتباع إذا وجدت المنفعة فيها، إذا وجدت منفعة فيها. وكذلك بقية الحشرات، لو وجد حشرات غير دود القز فيه منفعة، واضح؟ فيجوز بيعه، يجوز بيعه، مثل النحل، مثل بعض الحشرات التي تستخدم في يعني امتصاص الدم أو في كطعم للسمك أو نحو ذلك، فيجوز بيعها. نعم. إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم شيئا يعني أكله. إيه لكن أنت ما تبيعها لأجل الأكل، أنت تبيعها لشيء آخر، فلو بعتها لأجل الأكل يحرم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أكلها، حرم أكل كل ذي ناب من السباع، لكن ما حرم الصيد بها. الصيد بها جاء في عموم قوله تعالى مكلبين، مكلبين يعني بجميع السباع، يعني مدربين على الصيد. فإذا هذه السباع دربت على الصيد جاز بيعها كسباع صيادة، كالنسور والصقور والفهود وغير ذلك. نعم. طيب نقف عند هذا ونكمل مجلس قادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه.